وتذكر عليها ها فتقول هؤلاء رجال وهؤلاء رجال. فأولى اسم إشارة وأولى اسم موصول فيستعملان بلفظ واحد وفرق بينهما إملاء بأن أولى الإشارية تكتب بواو زائدة يزاد بعد الهمزة واو واو ما تنطق والموصولية تكتب بلا واو على أصلها أولى همزة مذمومة ثم لام ثم ألف مقصورة. نعود إلى البيت الذي ذكرناه نحن الذين صبحوا الصباح هذه أبيات لطيفة قالها شاعر يمدح قومه ويصفهم بالقوة وأنهم لواقة الشدة والحروب يثبتون مكانتهم ويأخذون حقهم. ومما قاله في ذلك نحن الذين صبحوا الصباح يوم النخيل غارة ملحاحا نحن قتلنا الملك الجحجاحا ولم ندع لسارح مراحا إلا ديارا أو دما نفاحا نحن بنو خويلد صراحا لا كذب اليوم ولا نجاحا. فهذه أبيات جميلة ذكر فيها الشاعر وقعة قومه في يوم النخيل ومدحهم فقال نحن الذين صبحوا الصباح أعرض لنا الذين يا أخي نحن الذين الذين خبر نحن إيه؟ مرفوع على مترفع الله طيب أحسنت نعم هنا نحن صبحوا الصباح المعنى العام قد يجي ذلك لا المعاني الجائزة تكثر لكن عندما تتأمل في المعنى الذي قصد إليه الشاعر وهو أنه يمدح والمدح إنما يكون بالألفاظ الفخمة والقصد إلى المعاني فستقول إن الذين خبر نحن كان أنتم الذين صبحوا الصباح. طيب هذا من الناحية المعنوية. من الناحية الصناعية الذي يمنع إعرابه من الناحية الصناعية إذا قلت نحن مبتدأ وصبحوا الصباح الخبر طيب الذين اسم موصول ومن أحكام الاسم الموصول كما سيأتي وتعرفون لا بد لهم من صلة أين صلته ما صلوا الصلة فعلى ذلك إعرابك لا يجوز صناعة وغيره بعيد عن المعنى. طيب صبح الصباح صبح يعني قتلوا في وقت الصباح الصباح صبح الصباح ما أعرف الصباح مفعول مطلق نعم ارفع صوتك ظرف الزمان نعم انا بينت المعنى لكي تعرف الاعراب صبحوا بمعنى قتلوا قتل نحن قتلناهم الصباح يعني قتلناهم وقت الصباح فالصباح ظرف زمان يوم النخيل غارة ملحاحا يوم هذا ظرف زمان واضح يوم النخيل غارة ملحاحا ما يعرف غارة نحن الذين قتلناهم صباحا غارة ملحاحا إن قلت إنها حال فالمعنى يقبل ذلك لكن لا بد أن تؤول لأن من شروط الحال أن تكون اسما مشتقا هذه غارة غارة هذا اسم غير غير مشتق نعم وإعراب آخر تمييز لا يبعد التمييز نعم ما الإعراب أولا نحن صبحناهم

نفر من الجن قيل لهم من جن نصيبين وحضر النبي صلى الله عليه وسلم واستمعوا وآمنوا به استمعوا القرآن نفرا ما إعرابه حينئذ لا المفعول له ما يكون جملة اسم المفعول له اسم نعم ها لنفرا نفرا يستمعون القرآن يعني صفة لماذا جعلتها صفة ولم تجعلها حالا لأن الجملة بعد النكرة صفة نعم هنا يجوز أن تكون صفة ويجوز أن تكون حالا حالا من نفرا لماذا لأن كلمة نفرا وصفت بقوله من الجن نفرا كائنين من الجن من الجن جار المجرور هذا جار المجرور لكن الجار والمجرور كله ما اعرابه صفة نفرا فالنكرة إذا وصفت النكرة إذا وصفت تكون معرفة ها النكرة إذا وصفت بنكرة نقول جملة وشبه الجملة في حكم النكرات فالنكرة نفرا وصفت بشبه جملة تكون معرفة لا لكن تقترب من المعرفة لأنها التنكير خصف فلهذا يجوز في الصفة الثانية أن تجعلها صفة ثانية في السمع القرآن يجوز أن تجعلها حالا فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين ما أعرف منذرين يا أخي الذي خلفه ولوا إلى قومهم منذرين مباركي حال هذا حال ولوا إلى قومهم حالة كونهم منذرين طيب ثم قال سبحانه قالوا يا قومنا يا قومنا هذا اسلوب نداء طيب المنادى المنادى له حالتان اما ان ينصب واما ان يبنى على ما يرفع عليه فيبنى على ما يرفع عليه اذا كان كلمة واحدة وقصد بها معين وينصب فيما سوى ذلك طيب قومنا هذه كلمة وقصد بها معين ام ليست كذلك ليست كذلك لان كلمتين قومنا قوم اونا مضاف مضاف اليه اذا فهو مبني ام منصوب منصوب فلهذا نصب يا قوم ما يا قومنا تقول في الاعراب يا حرف نداء وقوم منادى منصوب على من نصب الكسعة وهو مضاف وما مضاف اليه في محل سر يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى سمعنا كتابا سمع فعل وما فاعل وكتابا مفعول به سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى هذه جملة فعلية أنزل فعل مبني المجهول ونائب الفاعل هو مستتر ما إعراب جملة فعلية أنزل من بعد موسى جملة فعلية نعم جملة هذه جملة طبعا ترتبط بكتابا نعم كتابا نكرة ومعرفة نكرة والجمل بعد النكرات صفة إذن هذه صفة يعني نعت نعم هذه الصفة صفة قول واحد قولا واحدا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه مصدقا هذا من صفة الكتاب لكن هل هو صفة أم حال لكتابا أم يجوز فيها الوجهان يجوز فيها الوجهان نعم يجوز أن يكون صفة أخرى الصفة الأولى أنزل من بعد موسى ومصدقا صفة أخرى وصف الكتاب بالأمرين ويجوز أن يكون حالا حال من نكرة نعم لأن النكرة هنا وصفت فإذا وصفت تقترب من المعرفة فيجوز أن يأتي منها الحد مصدقا لما بين يديه يهدي الى الحق والى طريق مستقيم ما اعرف مستقيم والى طريق مستقيم مع يا شباب تسعة معك. نعم، كلمة طريق، طريق معروف ويجوز فيها التبشير والتأنيث في اللغة العربية، فتقول طريق طويل وطريق طويلة، وتقول العرب الطريق الأعظم والطريق العظمى، إلا أن التذكير أعلى هو الأفصح، وهو لغة القرآن فما رأيتم في هذه الآية، ولم يذكر إلا في هذه الآية ولم يؤنث في آية أخرى. واستعمال المحدثين وانسجامهم تأنيث الطريق هذا على خلاف الأفصح، يقول وقد جاء من طريق أخرى كذا وكذا، والحديث طريق أخرى، فجائز جائز ما في إشكال، لكن التفسير أعلى، يقول من طريق آخر والحديث طريق آخر. طيب، ثم قال سبحانه يا قومنا أجيبوا داعي الله، يا قومنا عرضناه قبل قليل، أجيبوا داعي الله. ما إعراب داعي الله؟ نعم شباب، هنا داعي الله، أجيبوا داعي الله، يكاره أجيبوا داعي الله، داعي أجيبوا داعي الله. نعم يا أخي، أجيبوا داعي الله. نعم، إضافتك الله مضاف إليه لفظ الجلالة، لكن داعي، نعم، إضافتك مفعول به. نعم، أجيبوا، أجيبوا، الذين يجيبون هم المخاطبون، والذي يعود إلى المخاطبين في الآية وهو جماعة، أجيبوا، فالواو فاعل، فالواو مجاب داعي، فهو مفعول به لأنه مجاب، فداعي مفعول به منصوب على مبنى الفتحة وهو مضاف، والله مضاف إليه. أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم، يغفر هذا فعل مضارع مجزوم كما ترون، يغفر مجزوم بما جزم، ما الذي جزمه؟ جزمه، نعم، جواب لشرط محذوف، التقدير أجيبوا داعي الله وآمنوا به، يقدر الشرط إن تجيبوا وتؤمنوا يغفر. نعم، هذا قول المحققين والنحويين، والقول المشهور عند المتأخرين أن نحو هذا الفعل مجزوم بجواب الطلب، مجزوم بجواب الطلب، إذا جاء كلمة تدل على طلب فالفعل المضارع ينجزم بعدها، فتقول اجتهد تنجح، هذا الطلب. ومثل ذلك أجيبوا داعي الله وآمنوا به، ما الجواب؟ ماذا يحصل؟ ما الجزاء؟ يغفر لكم. نعم، فسواء عرضت بهذا أو عرضت بهذا فجواب صحيح، إلا أن قول المحقق ما ذكره الأخ في الأول. نعم، نعم، لأن الأصل عندهم ألا يثبت شيء عنه مندوحة، الآن أثبت جازما جديدا وليس هناك ما يلزم أن تقل به، لو حملت الكلام على الشرط لاستقامت كل الشواهد التي جاءت عليه، كل الشواهد التي يقول إنها مجزومة على الطلب كلها يمكن أن تجد على الشرط، والمعنى فيها معنى الشرط، يقول اجتهد تنجح، المعنى اجتهد، إن تجتهد تنجح، وقول الشرط جازما مختلف فيه أم متفق عليه؟ متفق عليه، وقول الطلب جازما